صلى الله عليه وسلم انه قرا في ركعتي الفجر في الاولى منهما قل امنا بالله وما انزل الينا وفي الاخره منهما قل يا اهل الكتاب تعالوا على الايه والاصل ان ما ثبت في النفس ثبت في الفرد الا لدليل وان كرر الامام ايه من الايات التي يقراها في الصلاه ليدعي وهو المامومون بذلك فلا حرج في ذلك وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرر آية في صلاة الليل وكذلك لا حرج على الإمام لو غير نبرة صوته في القراءة في بعض مواضع الالتعاب إذا لم يكن في ذلك مبالغة لما ثبت عن أبي موسى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تستمع لقراءتي تحققتها تحذيرا وإن غلب هذا بكاره أو في أي موضع من صلاته بكاء فلا حرج وكذلك لا حرج على المأموم إذا غلبه البكاء لكن لا يحرم أن يصلي والصدر يزيد كعزيز المرجع من البكاء لكن لا يشرع التباكي في أثناء الصلاة لما إذا غلب المتبكى أما التباكي في أثناء الصلاة لا أقول الثلاث لا ينبغي للمصلي أن يتعمد البكاء فلو سمحت ان تكون هذه السوره في ذكر بعد الفاتحه في السجن من طوال مفصل والمفصل من سوره قافله سوره الناس وطواله من سوره قافله سوره عبد وفي فضل الانفصال ان يسحق ان تكون هذه السوره التي تقرا بعد الفاتحه في الركعتين الاوليين من المغرب انفصال مفصل وانفصال من سوره الدعاء الى الناس وفي سائر الصلوات من اوسطه ان يستحب ان تكون هذه السوره التي تقرا بعد الفاتحه في صلاه الظهر وصلاه العصر وصلاه العشاء من اوسط مفصل واوسط من سوره عما الى الضحى والدليل على هذه المسائل الثلاث ان هذا هو الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قرا خفف الفجر للمصلحه او في حالات مثل في رمضان مثلا الناس يقومون الليل ثم يخففون من الفجر مراعاة لسهرهم هذا لا بأس به ولا يقال انه خالف السنة قد استدل لهذه الحديث رجل الجهينة عند الدولة سهل بن قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين الفجر إذا زلزل يقول لا أدري أنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل ذلك عندك فهل يشرع به القراءة أحيانا أو يشعر الإمام أن بعض المأمومين متعب فخفف القراءة من أجله أو هو كان في تعب فخفف القراءة كل هذا يكون مشروعا له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة إذا الزلزلة قوي رواه أبو داود رواه أبو داود أيضا في المراسيل لكن حديث في المراسيل معلوم لأن من رواية سعد بن سعيد وواقه يحيى بن سعيد وهو سيء الحفظ بينما رواية أبو داود الذي ذكر الحديث ووصله إلى أبي هلال وأوثق من سعد بن سعيد يقدم رفع هذا على إرساله. عفى الله وإن تقال ويظهر الإمام بالقراءة في الصبح وهو يظهر الإمام كذلك في ركعتين أوليين من المغرب ويظهر الإمام أيضا في ركعتين أوليين من العشاء ويسر فيما عدا ذلك أي أن الإمام يسر بقراءته فيما عدا صلاة الفجر وركعتين أوليين من المغرب والدليل على هذه المسائل الأربع لأن هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمعت الأمة على مشروعيته هذا وإذا كانت قراءة الإمام لمكبر صوتي أثناء صلاة مفتحة وكانت سماعات المكبر داخل المسجد وليس في ذلك تشويش على أحد فإن ذلك مستحب للإمام من المصلحة لكن ينبغي عدم تشغيل السماعات قول الاستحباب في نظر مستحب وقد جائز ممكن اما مستحب هذا في نظر الاستحباب حكم شرعي ولانهم يسمعون وهو صرح بانهم يسمعون الم يسمعون فكيف يكون مستحبا لما يقال ما اذا كان لا يسمعون من باب ما لا يتم الواجب الا بك هو واجب اما من يسمع عفى الله عنك وهذا فيما يتعلق لقراءة الإمام في الصلاة أما الأذان فينبغي تكفير السماعات الخارجيتين وليسمعه من كان خارج المسجد، وكذلك لا حرج في استعمال مشتبه الصوت الذي له صدى إذا كان لا يحصل منه سوى تحسين الصوت، أما إن كان يحصل من هذا الصدى ترتيب الحروف فيحرم استعماله، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة حرف أو حرفين في التلاوة، فيكون في ذلك تغيير في كلام الله تعالى عما أنزل عليه. لا جنب اعتقاد بعض الأئمة يرون يصمت صمود المكبر، يضع فتح الفين بالمكبر، هم تجد نائب هكذا، هم لا هكذا، هم صاروا في شغل في وراء هذا المكبر، يعني المكبر يكفر، خليه لا مقرر. أنا راقب ربك جل وعلا حطني مبدا السماء ثم ذلك ثم كبر، هذا كله غرض من العبث هذا ومراقبه المخلوقين والتصنع له، هذا كله مذموم. الانسان اذا عمر المكبر يلتقط وليس بلازما تحسن كل وقت يعيب اسم كل وقت، او اذا ولا بد من ذلك السماعات اللاقه تكون في هذا حتى لا يحصل لعب ولا عبث او ذلك. الا حق كثير من الناس ترى متمادي يصلي ومتمادي ثم اذا فرغ من القراءه ثم اعتدل ثم جاء وكبر، هذا شغله من اول الصلاه الى نهايه الصلاه. عفى الله عنك قال وكذلك لا حرج، عفى الله عنك ثم يكبر ويركع، اي يكبر في حال اعتناء بالركوع لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركوع ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يكون ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقول من الثنتين بعد الجلوس قال ويرفع يديه كرفعه الاول، أن يرفع يديه عند الركوع إلى حد منكبيه إلى حد منكبيه، والدليل حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويل وقد سبق ذكر ما في أول هذا الباب، ثم يضع يديه على ركبتيه معتمدا عليهما لما روى البخاري عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا ركع كان يديه ركبتيه ثم حصر ظهره قال ويفرد اصابعه لما ثبت عن سالم عن ابي مسعود البدري قال لا اريكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فكبر ثم ركع فجاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابع الحديث قال ويفرد ظهره ودخل عن هذا عن سائد قال وغيره من طريق زائدة ومن طريق المنجع أبا وكذوية عن أبا أبا أبا أبا أبا أبا أبا سائدة عن أبا بعد الاختلاف. لا من يعلم كل من روى الحديث عن عطاء كله مواضع الاختلاط لا قبل الاختلاط، يعني روى عن عطاء الساق الاختلاط وأحمد السفيانان حماد بن زيد والخلاف أن المسلم مشهور، أما زائدة طبقة زائدة روى عن عطاء بعد الاختلاط أكد من الحديث. في حديث آخر ما ذكر حديث واحد قال رسول الله إذا ركع خرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، وهذا صححه ابن خزيمة في صحيحه وأيضا هذا له حمل، هذا الحديث فيه انقطاع أشار إليه ابن أحمد رحمه الله تعالى. نعم. عفى الله عنك قال ويقول الله أن يجعل الله مثال الركوع المستوية صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، قال ما يفعل في له أن يجعل رأسه حال الركوع محاجيا ظهره لا مرتفعا عنه ولا مقبضا عنه، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشكل رأسه ولا يخففه. يعني ايش فصل التخفيف احسن؟ اظل ركع الى ركع لم يشكل رأسه ولا يصوبه. يعني ايش فصل يعني يرفع؟ يصوبه ويطاقه على الارض. وهذا الحديث من رواية الجوزة عن عائشة في مسلم. والبخاري يرى ان ابا الجوزة لم يسمع هذا. قال الاختار في حق الله. الله عند قال ابن الله يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة استحبابا والواحد واحدة والدليل على استحباب كبار هذه ثلاث مرات ما رواه مسعود مرفوعا إذا ركع أحدهم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أثناء وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أثناء. قال ثم يرفع راسه لو لم يقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى عظم الله جل وعلا في هذا الذكر الاخرى مثل يقول سبوح قدوس او سبحانك اللهم ربنا تجزى ذلك. والدليل على هذا حديث ابن عباس في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب تعظيم الرب ليس كرسيته سبحان ربي العظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم تاره يقول سبوح قدوس تارث يقول سبحان الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء تارث يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت رجع لك سمعي وبصري ومخي وعظم وعظمي وعصبي وهذا في مسلم. كذلك لو أنه سجد واشتغل بالدعاء دون التسبيح أجزاء ذلك لقول صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهد فيه في الدعاء فقام منهم أي أن يستجاب لك. لكن يقدم بين هذا الدعاء تسبيحا وتحميدا يكون الدعاء أجوب. نعم. أبو الله قال ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه بركع الأول فقد سبق لكم دليلي على هاتين المسألتين قريبا. قال فإذا